بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله: ذكر الآيات التي تدل على وحدانية الخالق من تقلب أحوال العبد، وأنه المدبر لذلك من حال الصحة والمرض والموت والحياة والنوم والانتباه والفقر والغنى والعجز والقدرة. هذا الباب سلك فيه المؤلف المنهج الذي اتبعه في تأليف هذا الكتاب، حيث بدأ الحديث عن توحيد الألوهية، وهو التوحيد الذي يدل على وحدانية الرب سبحانه وتعالى، وأنه خالق الخلق، وأنه موجده من العدم، وأنه هو الذي أبدعه وسخره للمخلوقات تستفيد منه وتبني حياتها عليه وتعمل بما سخره الله لها، وكلها تشير إلى أن هذا الخالق وهذا المبدع وهذا الصانع وهذا الذي أوجد المخلوقات هو المستحق للعبادة، وهو الذي يجب على العباد أن يعبدوه ويوحدوه ولا يشركوا معه شيئا. وفي كل مسألة من مسائل التوحيد يذكر المؤلف صفة من صفات هذا التوحيد، ويبرز قضية من قضاياه، ويشير إلى خصوصية مما اختص بها الرب سبحانه وتعالى، وهو بهذا العرض لهذا الكتاب يتناول مسائل التوحيد مسألة مسألة، يؤكد فيها على إثبات وحدانية الرب سبحانه وتعالى، وأنه من خلال هذه المسائل يؤكد استحقاقه للعبودية. نعم. قال الله تعالى منبها على قدرته عن أحوال العبيد وعجزهم إلا بمعونة الله عز وجل، فقال: ألا له الخلق والأمر، وقال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، وقال: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. وقال مخبرا عن إيمان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. هذه الآيات المباركة الكريمة بدأ الله سبحانه وتعالى بها في إظهار وإبراز نعمته على عباده، فالخلق والأمر بيده سبحانه، وهو الذي يقوم به وينعم به على عباده، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، وهم ينشؤون ويعملون في حدود ما من الله به عليهم. هو الذي يخلق ويقدر، وإذا كلف العباد بأمر فشأنهم وعملهم ودورهم لا يزيد على الأخذ بالأسباب. وأما حقيقة الأفعال فهو الذي يقوم بها جل وعلا، ولذلك قال لهم: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تشتغلون بالحراثة، تنقبون الأرض وتسوونها وتلقون فيها بالبذور وينتهي دوركم بهذا، وأما منشئ هذه الحقول وزارعها ومنتج الثمار فيها ومكمل نشأة زرعها إنما هو الله سبحانه وتعالى، إذ ليس لكم أثر في ذلك ولا دخل في ذلك، لكن الله تعالى هو الذي يمن عليكم ونسب إليكم هذه الأعمال عندما أخذتم بأسبابها، وإلا فالعامل الحقيقي هو الله. وهكذا فيما يتعلق بالماء الذي ينزله من السماوات والذي يجريه في بطون الأرض وفي ظواهرها ويترتب عليه إنبات الزرع والنبات وإيجاد المحصولات، كل ذلك هو بفضل من الله وامتنان يمن به عليكم. وهكذا عندما نتتبع نواحي الحياة نجد أن الله سبحانه وتعالى مبدع الأشياء وخالق الكون والمنعم على العباد، كل ذلك يقوم به جل وعلا وييسره للمخلوقات لتنعم به وتستفيد منه. وتنسب كثير من هذه الأفعال إليها، وإنما حقيقة نسبتها له جل وعلا. نعم. وقال مخبرا عن إيمان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدي. شعار غير صحيح، لأنهم حتى لو بذروا البذور إذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى لها أن تنشأ أو أن تنبت فلن تنبت ولن تنشأ ولن يجنوا شيئا ولا يجدون ما يأكلونه. وهذه تجارب موجودة كثير من الأفراد وفي بعض المجتمعات، يدعون أنهم يفعلون هذه الأمور ولكن تأتي أسباب من عند الله جل وعلا وتعطل هذه الأعمال التي قاموا بها، مما يضطرهم إلى أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى ويسألوه جل وعلا أن يمن عليهم ويعطيهم. ولذلك الله أشار إلى هذا بقوله: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء ماذا؟ لو نشاء لجعلناه حطاما ولجعله أعواد لا تنبت. وهذا ما يحس به الناس ويشاهدونه في كثير من مزارعهم، حيث إن الله تعالى يرسل عليها ما يتلفها ولا يستطيعون تغيير إرادته جل وعلا. وهكذا ضرب المثل في الماء، هذا الماء الحلو الذي ينزله من السماء لو شاء لجعله أجاجا ملحا، شأنه شأن ماء البحر لا يستفيدون منه في نباتهم، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ضربها الله لهم ليعوا وليتذكروا أن الأمر بيده سبحانه وتعالى وأنه هو الممتن والمعطي. نعم، اقرأ. وقال مخبرا عن إيمان إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. وهذا هو كمال الإيمان حيث يحس المؤمن بأن ما يحصل عليه من نعم وما يتنعم به في دنياه إنما هو من عند الله جل وعلا وبفضل منه سبحانه وتعالى وبعطاء منه. نعم. والذي يميتني ثم يحيين الآية. قال بيان ذلك من الأثر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته. نعم. فالله أوجده وأوجد صنعته تفضلا منه ومنا. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر قال حدثنا أبو ضمرة عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل صانع ما شاء لا مكره له وهو يفعله بمشيئته التي ارتضاها وباختياره سبحانه وتعالى لا يجبره أحد على شيء من ذلك. نعم. وإنما يفعله من باب الامتنان ومن باب التفضل والإكرام على المخلوقات. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء فإذا أصاب داء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وهذا من تقديره سبحانه وتعالى بالمخلوقات حيث جعل أوجد الأشياء وأوجد أضدادها وأوجد ما يناسبها وأوجد ما يمنعها وذلك في نظام بديع جليل يكشف عن علم وقدرة ومشيئة. فإذا أنزل الداء أتبعه بإنزال الدواء الذي يزيله وفي بعض الأحيان يترك هذه المعالجة للأفراد فإما أن يهتدوا إليها وهو من توفيق الله وفضله وتارة لا يهتدون لشيء من ذلك فيزداد البلاء ويزداد الوباء ويضطر الناس إلى أن يتجهوا إليه جل وعلا سائلين راجين خائفين متطلعين إلى كل ما يرفع عنهم هذا البلاء. فسبحان من سخر هذه الأشياء بعد أن أوجدها وأوجد بينها هذه المعادلات بحيث تتكافأ أعمالها وبحيث تتناسب مع أساليب الحياة التي يعيشها الناس. نعم الشيخ مكتوب فإذا أصيب داء الدواء، لكن صحح تحت يقول أصيب بالياء هكذا في الأصل، ولعل الصواب فإذا أصاب بالألف، أي فإذا أصاب الداء الدواء. الدواء سخر الدواء. الله الدواء فرفع هذا الداء. نعم نعم إذا أصيب دواء الداء جف برأ بإذن الله، يعني إذا الدواء أصاب الداء زال بإذن الله، هذا معناه. نعم هذا معناه أن الدواء يقضي على الداء. نعم قال وأخبرنا محمد بن عيسى الرازي وعبدوس بن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء. نعم قال هذا إسناد متصل مشهور، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى حيث يتحكم في الكون بحيث لا يطغى جانب على جانب، ويكون الناس في كل الأحوال محتاجين إلى رحمته ولطفه وكرمه ومنته. نعم قال هذا إسناد متصل مشهور، يعني هذا الحديث الذي أورده رواه زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال وأخبرنا إسماعيل البغدادي قال حدثنا عباس بن الدوري قال حدثنا عباس الدوري ابن الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا مسعر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا لا تواصلوا لا تواصلوا قالوا، يعني في أثناء الصيام، أنه كان بعضهم يواصل الصوم لأكثر من يوم، وهذا ربما أدى إلى أن ينقطعوا عن العبادة وإلى أن يتركوها وإلى أن يرتكبوا المخالفات، فنهاهم حيث إنه أمرهم أن يصوموا إلى الليل فقط، لكنه صلى الله عليه وسلم لوحظ وشوهد أنه كان في بعض الأحيان يواصل، فلما سألوه لماذا تواصل وتمنعنا من الوصال، وإنما قالوا ذلك لأنهم يريدون الثواب الأعظم والأفضل، إلا أن قدراتهم وقواهم الجسمية لا تمكنهم من ذلك، بخلاف حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه اعتذر لهم بأن حاله ليست كحالهم، وأن عناية الله جل وعلا محيطة به وحافظة له، فهو وإن واصل فإنه الله تعالى يطعمه ويسقيه، ولا يلزم أن يكون الطعام والسقيا مادية، وإنما بواسطة ما يقذفه في روعه وفي قلبه وفي جوفه وما يحيط به من الأمور المعنوية تغنيه عن الطعام والشراب. ولذلك كان من الشكر أن يواصل في صومه، فقال لكني لست منكم أو لست مثلكم، فإنما يطعمني الله ويسقين. ومن كان هذا حاله فإن الوصال يزيده قوة وطاعة عن عدم الوصال. وإن مقامات الناس متفاوتة، وكلما كان الإنسان قريبا من ربه كلما كان أكثر استفادة من مننه سبحانه وتعالى. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، قالوا: فإنك تواصل. قال: إني لست كأحدكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا على الباب، قال: هذه الآيات التي أوردها المصنف تحت هذا العنوان تبين بوضوح أنه ليس للإنسان حول ولا قوة في جميع أموره إلا بالله تبارك وتعالى، الذي له الملك والتصرف في ملكه كيف يشاء، فهو الخالق لكل شيء، وله الأمر الذي لا يخالف، ألا له الخلق والأمر، فلا خالق غيره ولا رب سواه. وما يباشره الإنسان من عمل في جميع شؤون حياته وتصرفاته إنما هو من عمل الأسباب التي أمر الإنسان أن يقوم بها، وقد أعطاه الله القدرة ومنحه الإرادة والاختيار، وأعطاه العقل الذي هو مناط التكليف والذي يستطيع أن يميز به بين الضار والنافع ليقوم بهذه الأعمال ويباشرها، ولكن ليس له بعدم القيام بالسبب نعم إنجاز تلك الأعمال، لأنه ولكن عندك يا علي ولكن ليس له بعد القيام بالسبب. نعم. ويقوم بالسبب. نعم. ولكن النتائج إنما يتفضل الله تعالى بها. ولكن ليس له بعد القيام بالسبب إنجاز تلك الأعمال وإتمامها، وإنما الله وحده هو المتصرف في ذلك بقدرته وإرادته ومشيئته واختياره. ومن أمثلة ذلك وهي كثيرة أن الله جعل الأرض ذلولا لعباده، وأمرهم بالمشي في مناكبها لطلب الرزق منه. ومما يعمله الإنسان في الأرض لطلب الرزق حرثها وزراعتها. وإذا تأمل الإنسان بفكره عن دوره الذي يقوم به في زراعة هذه الأرض يعلم أنه ليس له من عمل إلا حرث الأرض وإلقاء البذور فيها أو البذر فيها، وهو الأمر الذي جعله الله سببا لحصول تلك الثمرة من تلك الأرض المزروعة. والله وحده هو الخالق المدبر لكل ذلك سبحانه، فهو وحده الذي أنزل الماء من السماء، والماء هو الذي تقوم عليه حياة الإنسان والحيوان والنبات، كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. إذ ليس في استطاعة هذا المخلوق المجيء بالماء الذي أنبت الله به هذا البذر. ومن الذي أنبته؟ إنه الله وحده هو الذي هداه بأن جعله يشق الأرض، فجعل الجذر يتجه إلى الأرض والفرع يخرج إلى السماء. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وهذه النار التي جعلها الله حياة للمقوين ليس في مقدور الإنسان إلا التركيب لهذه المواد التي خلقها الله سبحانه وأوجدها من العدم، وذلك التركيب هو بما منح الله هذا الإنسان من العقل والإدراك وجميع القوى التي يتمكن الإنسان بها من عمل متواصل ليصل من خلال تجاربه إلى ذلك التركيب الذي به يحصل المطلوب، كما توصل الإنسان إلى اختراع الكهرباء وغيرها مما علم الله هذا الإنسان. أما خلقها وخلق مادتها ومنشأها فهو الله الذي له الخلق والأمر، كما قال تعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. قال وهكذا كان إيمان إبراهيم عليه السلام كما حكاه الله عنه موضحا عن نفسه بأنه لا يملك من الأمر شيء، لا الهداية ولا الطعام ولا الشراب ولا المرض ولا والشفاء، نعم، ولا الحياة والموت، وإنما ذلك كله بيد الله الواحد الأحد. وهذا هو تمام التوحيد والإيمان الكامل بالله تعالى. قال تعالى حكاية عنه الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لأنه أطلعه الله سبحانه وتعالى على تفاصيل وأسرار هذه الحياة فعرف ذلك ووجه أمته ليدركوا ذلك وليعلموا أن الإله الحقيقي الإله القادر الإله المنعم هو الله سبحانه وتعالى. نعم. والذي يميتني ثم يحيين، إذ كل ذلك بيد من له الخلق والأمر، وهو مثل قوله تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وهو أمر منه تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله أن يقول لهم نعم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال والأحاديث والآثار التي أوردها المصنف توضح ما تضمنته هذه الآيات. ففي حديث حذيفة رضي الله عنه أن الله خالق كل صانع وصنعته، نعم، ومعناه أن الله هو الذي منح هذا المخلوق. أولا إن الله جل وعلا قدر هذه المخلوقات وهذه الصناعات وخلق الإنسان وألهمه كيف يعالجها ويتعلمها. ولذلك عندما تنسب الصنعة إليه إنما هي نسبة مجاز، أما نسبة الخلق والصناعة إلى الله تعالى فهي النسبة الحقيقية. نعم. ومعناه أن الله هو الذي منح هذا المخلوق هذه القوى وأعطاه القدرة والإرادة والاختيار، فقام بذلك العمل الذي سيحاسب عليه. وليس معنى مباشرة الإنسان لهذه الأعمال بنفسه أنه خالقها كما تقوله المعتزلة أن العبد يخلق أفعاله، فهذه تعد منهم على حق الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق وحده لا شريك له في ملكه، كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر، وقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم. أما العبد فهو فاعل، أي هو الذي قام بهذه الأعمال وأداها بطوعه واختياره بما منحه الله سبحانه من القوى وبما أعطاه من عقل يميز به بين الضار والنافع، وهو محاسب على عمله ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكذلك الأحاديث الأخرى التي ورد فيها ذكر خلق الداء والدواء، وهو معنى قول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. فالممرض هو الله والشافي هو الله، وهذه الأدوية هي من أمر الله، وهي التي جعل فيها السبب لشفاء هذا المرض، وإلا فبدون إرادة الله لا تساوي شيئا. فهو الذي سلب النار طبيعتها وخاصيتها فلم تبق محرقة حين قال لها، أي هذه النار وإن أوجد الله فيها أسباب الحرق لكنه قادر على سلبها. وهكذا في كل المخلوقات قادر على منحها وسلبها. ولذلك لما سخرت النار لإيذاء نبي الله إبراهيم سلب الله هذه الخصوصية منها، وألقي إبراهيم في النار ومقي إلى أن انطفأت النار بعد أن تأججت وهاجت، وخرج إبراهيم عليه السلام منها ولم يمسه شيء. وهذا أيضا نجده في كثير من المخلوقات التي أوجد الله فيها بعض الخصائص، لكنها عندما تسخر لعبادة الله وطاعته قد يجري عليها خوارق العادات، وما يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان يملك الشيء وضده سبحانه وتعالى. نعم. فلم تبق محرقة حين قال لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الوصال في الصيام. نعم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست كأحدكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وهذا يوضح معنى قول إبراهيم عليه السلام والذي هو يطعمني ويسقين. ثم قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله ذكر آيات تدل على وحدانية الخالق وأنه مقلب القلوب على ما يشاء سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.